بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. قلنا بالأمس بأنه وقع الكلام بين الأعلام الأصوليين في حقيقة الواجب التخييري، وبينا أنه توجد اتجاهات متعددة في المقام. انتهينا من بيان الاتجاه الأول، وأما الاتجاه الثاني فقلنا هو القول بإرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، بمعنى أن الوجوب قد تعلق بشيء واحد، بمتعلق واحد، لا أنه تعلق بأمور متعددة كما في الوجه السابق، في الاتجاه السابق. ما هو برهان هذا الوجه؟ قال: إما برهان هذا الوجه إبطال الوجه السابق، فإذا بطل الوجه السابق يتعين هذا الوجه، ولكن هذا الكلام إنما يتم لو كان يدور الأمر بين هذين الاتجاهين، يعني لو بطل الأول فيتعين الثاني، أما لو وجدت اتجاهات متعددة فإذا بطل واحد من الاتجاهات لا يتبين أنه لا بد أن يتعين الثاني، لعله يتعين الثالث، لعله يتعين الرابع. إذا لا موجب إذا بطل الاتجاه الأول أن يتعين الاتجاه الثاني. وإما ببرهان آخر أشرنا إليه بالأمس، وقلنا بأنه بادئ ذي بدء، قد يقال بأنه لماذا استفيد من قاعدتي من معكوسي أو عكس قاعدة الواحد، كان ينبغي أن يستفاد من أصل قاعدة الواحد لا من عكسها، إلا أنه يمكن لنا أن نوجه كلام الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف عليكم السلام، أن نوجه كلامه بما ينسجم مع ما ذكره من الاستفادة من عكس القاعدة بهذا البيان. الإخوة يلتفتوا للمطلب، وهو أن يقال أولا أن هذا الوجوب وجوب واحد. بأي دليل؟ بدليل أنه ليس له إلا عقاب واحد. ومن هنا السلام عليكم، ومن هنا تجدون نحن في بحث الأمس أبطلنا الاتجاه السابق. بماذا؟ قلنا لأنه يلزم منه تعدد العقاب، وتعدد العقاب لا ينسجم مع أن الوجوب والتكليف واحد. هنا إذا نحن نستكشف من وحدة العقاب أن الوجوب واحد لا تعدد فيه. هذه المقدمة الأولى. إذن يوجد عندنا وجوب واحد لا وجوب متعدد. بأي دليل؟ بدليل أن العقاب واحد. المطلب الثاني، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى البدائل نجد بأن الشارع قال هذا أو هذا أو هذا، هذا معناه أن كل واحد منهما منها له ملاك أو ليس له ملاك، وبعبارة أخرى كل واحد لو جاء به المكلف يستوفي لنا الملاك والمصلحة أو لا يستوفي. نعم يستوفي، وإلا لو لم يستوفي لا معنى لأن نقول بأنه يسقط الملاك ويسقط التكليف. إذن المقدمة الثانية مؤداها هو السلام عليكم، مؤداها هو أن هذه الوجوه، أن هذه البدائل المتعددة وإن كان لها ملاكات بعددها، ولكن لا بد أن نفرض ماذا؟ نفرض ملاكا جامعا بين هذه الملاكات. أي منها تحقق؟ فإنه يحقق لنا الملاك. لا نقول بأنه هذا ملاك هذا ملاك هذا ملاك، وإلا لو كانت ملاكات ثلاثة لابد أن تكون عندنا ماذا؟ وجوبات ثلاثة، لأن الوجوب يترشح من أين؟ يترشح من الملاك. فإذا تعدد الملاك لابد أن يتعدد الوجوب. وقد فرضنا في المقدمة الأولى أن الوجوب واحد بدليل وحدة العقاب، إذن لابد أن يكون الملاك أيضا واحد. هذه واضحة المقدمة. إذن المقدمة الأولى أن الوجوب واحد بدليل أن العقاب واحد. المقدمة الثانية أن الملاك واحد بدليل ماذا؟ بدليل أن الوجوب أيضا واحد، وإلا لو كان الوجوب متعدد، لو كان الملاك متعدد لكان الوجوب متعدد. خب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن المحقق للملاك الواحد هل يمكن أن يكون شيء متعدد لواحد؟ الموجد للملاك الواحد هل يمكن أن يكون شيئا متعدد؟ وإلا يلزم أن يكون الواحد قد صدر من المتعدد. وعكس القاعدة ماذا تقول؟ تقول أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. فإذا كان الملاك واحدا فلا بد أن يفرض أن المحصل له، المحقق للملاك الواحد، الموجد للملاك الواحد لا بد أن يكون ماذا؟ واحدا. إذن لا بد أن يوجد عندنا الوجوب تعلق بالجامع لو تعلق بالبدائل، حتى نقول أن الجامع يكون هو المحصل له. واضح صار؟ أعيده، الوجوب واحد بدليل أن العقاب واحد، والملاك واحد بدليل ماذا؟ أن الوجوب واحد. إذا صار الملاك واحد، الواحد يمكن أن يصدر أكثر من الواحد؟ ها؟ شوفوا أنا من أي قاعدة أستفيد، من أصل القاعدة لو من عكسها؟ من عكسها. والواحد لا يمكن أن يحصل أن يوجد إلا من واحد. إذن لابد أن نفرض أن المحصل له ماذا؟ واحد، وهو تعلق الوجوب بالجامع. إذن الوجوب متعلق بالجامع لو بالبدائل؟ متعلق بالجامع، ثبت المطلوب. إذن السيد الشهيد عندما استعمل عكس القاعدة، وإن كان في بادئ النظر قد يأتي إلى الذهن كما أشرنا بالأمس أنه لا كان ينبغي أن يستفيد ماذا؟ من أصل القاعدة، ولكن بالدقة بقرينة ما ينقله أو ما يذكره في ذيل البرهان يتضح بأنه يريد أن يرتب هذه المقدمات، وهي أنه بعد أن ثبت لنا أن الملاك واحد يقول والواحد، يعني ماذا؟ الملاك الواحد لا يمكن أن يحصل أن يحقق أن يوجد إلا من واحد. إذن لابد أن نفرض أن الوجوب لم يتعلق بالبدائل، وإنما تعلق بماذا؟ تعلق بالجامع، حتى يكون هو المحصل للملاك الواحد. واضح صار المطلب؟ قال وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد. اتضح لماذا وصلنا إلى أن الوجوب واحد، ومنه وصلنا إلى أن الملاك واحد. كيف وصلنا إلى أن الملاك واحد؟ بينا لأن الوجوب واحد، ثم والواحد، هذا يا واحد الوجوب والملاك الملاك، فإذن نقول بأنه والواحد لا يصدر إلا من الواحد، يعني والمحقق للملاك الواحد لا بد أن يكون واحدة. لا، متعلق الوجوب، الوجوب يتعلق بالجامع لو يتعلق بالبدائل بالجامع. إذن لابد أن نقول والملاك الواحد لا يمكن أن يحصل ويوجد إلا بواحد. الواحد منه الجامع. الواحد هو الجامع. واضح صار ولا؟ اذا هذه والواحد مو الوجوب الواحد لا يصدر من واحد، الوجوب الواحد هذا لا يصدر الا من واحد. اذا كان مرتبط بالوجوب الواحد لا يصدر الا من واحد، لا معنى لان يفرع عليه فلا بد من فرض جامع، ما له علاقه بعد. هذا التفريع خير شاهد على ان المراد من الواحد يا واحد يعني الملاك الواحد. لما ثبت ان الملاك واحد والواحد يعني الملاك الواحد لا يمكن ان يحقق، لا يمكن ان يحصل الا من واحد، اذا فلا بد من فرض ان البدائل لها جامع واحد. هذا التفريع يكون تاما. والواحد يعني والملاك الواحد لا يصدر الا من واحد، واذا كان واحدا العله فاذا لا بد ماذا؟ ان نقول ان الوجوب تعلق بالبدائل وبالجامع، بالجامع، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو يعني الجامع علة تحصيل ذلك الملاك. صار واضح؟ إذن هناك المراد من الواحد يا واحد الواحد الملاك واحد الوجوب، علة يعني الجامع يكون علة، ولكن مو علة لإيجاد الملاك، علة لتحصيل الملاك، لأن الجامع هو متفرع على الملاك، وجوب الجامع متفرع على الملاك، لو الملاك متفرع على وجوب الجامع، الجامع متفرع وجوب الجامع متفرع على الملاك، يعني شلون يصير الجامع علة؟ نقول علة لتحصيله مو علة لإيجاده. فرق بين أننا نريد أن نحصل الملاك الموجود وبين أن نريد أن نثبت الملاك غير الموجود. نحن لا نريد أن نقول بأن وجوب الجامع يوجد لنا الملاك، بل وجوب الجامع هو مترشح من الملاك، ليس الخلط المطلب. ها، أنا لا أريد أن أقول بأن وجوب الجامع علة لإيجاد الملاك، ومن قائل أن يقول مسلك العدلية خلاف ذلك، مسلك العدلية هو أن وجوب الجامع مترشح من الملاك، فكيف يمكن أن يكون علة؟ الجواب ليس علة إيجادية بل علة تحصيلية. ذاك الملاك الآن أريد أن أستوفيه، بماذا أستوفيه إذا كان واحدا؟ لا بد أن المستوفي له لا بد أن يكون واحدا، ومن هنا لا يعقل أن يتعلق الوجوب بالبدائل. لو تعلق الوجوب بالبدائل ما المحذور يكون؟ هذا معناه أنه توارد علل متعددة على معلول واحد وهو محال. ما أدري ملتفتين، هذه أقول ملتفتين لأنه أدري المطلب دقيق. إذن الملاك واحد، ولكن هذه يا وحدة في الملاك أكو وحدة حقيقية لو وحدة نوعية. أحسنتم، ليش وحدة نوعية؟ باعتبار أن الملاكات متعددة، ولكن فرضنا أنه ماذا؟ بينها جامعون، فلا بد أن نلتزم أن قاعدة الواحد أو عكس قاعدة الواحد تجري في الواحد النوعي أيضا، وإلا إذا قلنا أنه لا تجري في الواحد النوعي بعد لا يمكن أن نستفيد من قاعدة الواحد أو عكس قاعدة الواحد. ما أدري ملتفتين للنقطة. فلهذا إذا تتذكرون في أول الكتاب نحن فيما يرتبط بموضوع علم الأصول قلنا بأنه الواحد يجري في الواحد النوعي أو لا يجري، قلنا يجري ولكنه فيه تأمل، لأنه مراد من الواحد الواحد الحقيقي الشخصي مو الواحد النوعي. فلهذا هذا البرهان يتم إذا قلنا أن القاعدة قاعدة الواحد وعكسها تجري ماذا؟ في الواحد النوعي أيضا. إذن عندما نقول الملاك واحد يا وحدة، هذه وحدة نوعية، وحيث أن الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من واحد، إذن لا يمكن أن يكون الوجوب متعلق بالبدائل، وإنما لا بد أن نفرض جامعا بين البدائل، فلا بد من فرض جامع بين البدائل، يكون الجامع هو علة ولكن علة لإيجاد الملاك، قال لا، علة تحصيل ذلك الملاك، وإلا وجوب الجامع هو مترشح من الميلاد. الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما كما في الاتجاه الثاني. في الاتجاه الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجوب يتعلق بالجامع، فسواء كان التخيير شرعيا أو كان عقليا، أو كان الجامع حقيقيا أو كان الجامع انتزاعيا. وبالجامع الحقيقي من قبيل ماذا ذكرناه هنا في بحث موضوع العلم، الجامع الحقيقي مثل إيش؟ مثل الإنسان. إنسان جامع حقيقي بين أفراده، جامع حقيقي وجامع اعتباري، جامع حقيقي لأنه مأخوذ في جميع الأفراد. ولكن عنوان أحدها أو عنوان أحدهما هذا جامع حقيقي لو انتزاعي جامع. فإذا عندما نقول يتعلق بالجامع لا فرق بين أن يكون الجامع حقيقيا أو أن يكون الجامع اعتباريا. الجامع الحقيقي مثل ماذا؟ مثل الصلاة. إذا فرضنا أنه جامع حقيقي فإنه صادق على هذا الفرد من الصلاة، على هذا الفرد من الصلاة، على هذا الفرد من الصلاة، وهكذا. أما الجامع الاعتباري انتزاعي من قبيل أحدها أو عنوان أحدهما. ولكن فرق هذا الاتجاه الثالث عن الثاني أنه هناك قلنا لا يلزم منه ولا يسري منه إلى الأفراد. هنا نقول لا، هذا الجامع الوجوب من الجامع يسري وين؟ إلى الأفراد. قبل قائلا أن يقول لعد ما الفرق بينه وبين الاتجاه الأول؟ هناك قلت بأنه الوجوب يتعلق بالحصص بالأفراد، لعد ما الفرق؟ نقول ها الفرق هنا أنه هناك كان في البدائل متعلقة مباشرة للوجوب، متعلق الوجوب، ولكن هنا الحصص والأفراد متعلقة للوجوب ولكن مو مباشرة وإنما بالدلالة الالتزامية. في الوجه الأول كنا نقول نفس البدائل متعلقة للوجوب، أما هنا لا نقول نفس البدائل المتعلقة للوجوب وإنما الجامع متعلق بالوجوب، ولكن لازمه يستلزم ماذا؟ وجوبات بعدد البدائل أيضا تسري من الجامع، من وجوب الجامع إلى الأفراد والبدائل. إذن اتضح فرق الاتجاه الثاني الثالث عن الثاني، وهو أنه هناك جامع وهنا جامع، ولكن سرايا ما موجودة في الثاني، سرايا موجودة في الثالث. واتضح الفرق بين الثالث والأول، في الأول الجامع متعلق بنفس البدائل مباشرة، وهنا متعلق بالبدائل بالدلالة الالتزامية بنحو السرايا. قال التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال أن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد بنحو الذي ذكرناه في الاتجاه الأول، أي وجوب كل واحدة منها من الوجوبات من البدائل بشرط انتفاء الحصص والأفراد الأخرى. ولكن الفرق كما ذكرنا هناك بالمباشرة وهنا بالسراية والالتزام. خب هنا إذا كان الأمر كذلك سيدنا، خب يلزم نفس محذور الذي ذكرناه في الاتجاه الأول. شنو ذكرنا في الاتجاه الأول؟ تعدد العقاب، أحسنتم. خب إذا لزم تعدد العقاب فهذا الوجه أيضا يكون مشترك مع ذات، وهو أنه يلزم تعدد العقاب. يقول لا، هنا لا يلزم المحذور. لماذا لا يلزم؟ باعتبار أن هذه لوازم وجوب واحد، فهي وإن كانت وجوبات متعددة ولكنه روحا لازم ماذا؟ لوجوب واحد، والوجوب الواحد ليس له إلا عقاب واحد. إذن احنا محذور تعدد العقاب في هذا الوجه بعد ما عدنا فائدة الوجه الأول عدنا، ولكن محذور الوجه الأول غير موجود. احنا لماذا رفعنا اليد عن الوجه الاول؟ لهذا المحذور. الان استطعنا ان نصور لكم المطلب بنحو حتى يرتفع المحذور الذي ذكرناه على الاتجاه الاول. ما هو كيفية التخريج؟ كيفية التخريج ان هذه وان كانت وجوبات ولكن وجوبات لوازم لوجوب روحا ماذا؟ مرتبطة بوجوب واحد. فاذا كانت مرتبطة بوجوب واحد اذن لها عقاب واحد. قال وهذه الوجوبات، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر سيدنا، يلزم نفس المحذور الذي تقدم في الاتجاه الأول. قال وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا حقيقة وإن كان ظاهرا ماذا؟ متعددة. روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، إذن فليس من ناحية هذه الوجوبات المتعددة المشروطة للحفظ إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. هذا من قبيل إذا تذكرون قلنا بأن المولى بعض الأحيان لا يستطيع أن يبين مراده بجعل واحد، يضطر ماذا؟ أن يعدد الجعل. ولكن روحان ماذا؟ روحان الملاك واحد وإن كان هناك تعدد بالجعل. هنا تعدد في الجعل، ما عندنا تعدد، عندنا تعدد وين؟ في لوازم الجعل، ولكن روحان ترجع إلى ماذا؟ إلى جعل واحد، إذن ليس لها إلا عقاب واحد. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه خب واضح، وكذلك الفرق بينه وبين الأول أيضا واضح. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه يعني الاتجاه الثاني أن هذا الاتجاه يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، يعني بالنحو الذي لا يؤدي إلى تعدد العقاب. وأما ذاك الاتجاه يعني الاتجاه الثاني فلا يلتزم بالسراية، وعليه الحصة في الاتجاه الثاني تكون متعلقة للوجوب لو تكون مصداق لمتعلق الوجوب. أحسنتم. أما على الوجه الثالث تكون متعلقة أو لا تكون متعلقة؟ متعلقة ولكن على نحو تعلق الاتجاه الأول؟ لا. واضح الفرق؟ أيضا متعلقة للوجوب ولكنه مو على نحو تعلق الاتجاه الأول. قال وأما ذاك الاتجاه يعني السابق فلا يلتزم بالسراية، وعليه أي على الاتجاه السابق لا تكون الحصة معروضة للوجوب متعلقة للوجوب، يعني أن الوجوب لم يعرض عليها، بل تكون الحصة ماذا؟ مصداقا لمعروض الوجوب، لأن معروض الوجوب هو الجامع وهذه البدائل مصاديق ذلك الجامع، من قبيل أن معروض الوجوب هو الصلاة وهذه الأفراد الخارجية هو مو معروض الوجوب وإنما مصاديق لمعروض الوجوب. قال بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب هذا بعد إلى الآن نحن في الاتجاه الثاني، ها، فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير، يعني يا تخيير التخيير العقلي الاتجاه الثاني من أي قبيل؟ يقول من قبيل النوعية والإنسان وزيد وعمر وبكر، هذه النوعية تعرض الإنسان لو تعرض زيد وعمر وبكر. معروض النوعية ماذا؟ زيدون. أنت تقول زيد نوعون، لو تقول الإنسان نوعون، الإنسان نوعون، لكن زيد العد ما هو؟ نوعون. تقول لا، مصداق لمعروض النوع. معروض النوع ما هو؟ الإنسان. معروض النوع ما هو؟ البقر. ولكن هذا مصداق للمعروض، فرد للمعروض. طبعا تعبير المصداق وتعبير الفرد احنا بينا في الفلسفة انه هذا باصطلاح خاص، ولكنه مع الأسف هذا في الأصول اكو خلط بين الاصطلاحين، لان المصداق لا يطلق الا للمفهوم الفلسفي والفرد لا يقال الا للمعقول ماهوي، ولكن قوم هنا يقولون فرد ومصداق مرادهم معنى واحد ترادف، ولكنه ليس مترادفين كما هو محقق في محله. فلهذا احنا مدى نمشي الآن على الذي يقولوه، وإلا في الفلسفة لا يقولون الله، لا يقولون الله فرد للوجود، يقولون الله مصداق لمفهوم الوجود. مفهوم الوجود بمصادق لما بمصادق، ها واحد من مصادقه الله، واحد من مصادقه، لكن لا يقولون أن مفهوم الوجود له أفراد، واحد من أفراده الله واحد من أفراده أنا، ملتفتين، لأن مفهوم الوجود مفهوم فلسفي بخلاف الإنسان، يقولون له أفراد، واحد من أفراده زيد، واحد من أفراده عام. يقول وعلي فالوجوب، هذا بناء على الاتجاه الثاني، فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير بناء على الاتجاه الثاني كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد كزيد أو ذاك كعمر مصداق لمعروض النوعية، معروض النوعية ما هو؟ الإنسان، فزيد وعمر مصداق للمعروض. شوفوا قال هذا الفرد أو ذاك مصداق، مع أنه هذا الفرد أو ذاك مو مصداق وإنما هو فرد بحسب الإصطلاح، مصداق لمعروض النوعية، لا أن هذا الفرد أو ذاك معروض للنوعية مباشرة، وهذا بخلافه في الاتجاه الثالث، فإنه معروض أو ليس بمعروض. نعم الحصة هي المعروضة للوجوب، ولكن بنحو السراية، بنحو الالتزام. وكذلك في الاتجاه الأول المصداق هو المعروض، ولكنه بنحو السراية لو مباشرة، نقول مباشرة. وقد يعترض، يعترض على ماذا؟ على الاتجاه الثالث. أكو أدنى مطلبين الإخوة زين لابد يلتفتون إليها. عدنا عالم الحب والإرادة والشوق، وعدنا عالم الجعل والحكم. إذا تذكرون في مرحلة الثبوت للحكم ماذا قلنا؟ قلنا يوجد شوق إرادة ويوجد ماذا؟ جعل. خب الشوق والإرادة اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، لأنه أنت بمجرد أن رأيت شيئا فيه مصلحة ماذا؟ يحصل عندك شوق وإرادة لتحصيل تلك المصلحة. أنت لو رأيت شيئا جميلا لا تميل إليه، اختياري الميل إليه لو غير اختياري؟ لا غير اختياري. المصلحة إن شخصت في فعل فيستلزم ماذا؟ شوق وإرادة لتحصيلها، ولكن الجعل اختياري أو غير اختياري؟ ها؟ بإمكان المولى أن يجعل حكما وأن لا يجعل حكما، مختار فيها. واضح هذا المطلب؟ إذن هناك فرق بين الجعل الذي هو العنصر الثالث في مقام الثبوت، وبين الإرادة والشوق الذي هو ماذا؟ الذي هو العنصر الثاني من مقام الثبوت. خب هنا نسأل منكم، أنتم الذين تقولون يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد والحصص، مرادكم عنصر الجعل والوجوب والحكم يسري، أو مرادكم عالم الإرادة والشوق يسري؟ أي منهما؟ إن كان مرادكم الشوق صحيح، لأن الإنسان إذا حصل له شوق للجامع فإنه يحصل له شوق إلى ماذا؟ إلى لوازم ذلك الجامع. أنت إذا أردت شيئا وكان لذلك الشيء لوازم، تريد اللوازم أو لا تريد اللوازم؟ سامعين على الألسنة، من التزم بشيء التزم بلوازمه، يعني من أراد شيئا أراد لوازمه، إلا إذا لم يكن ملتفت ذاك بحث آخر، لعله لو قيل له هذه لوازمه يقول لا أنا ذاك ما أريد أصلا ما أريد. أما إذا كان ملتفت للملزوم وملتفت لللوازم وأراد الملزوم فهو يريد اللازم أيضا. لو سألت سيدنا ما هو البرهان على هذه الملازمة، يقول أنا ما عندي برهان، ولكن راجعوا وجدانكم انظروا إليه، إذا أحببت شيئا تحب لوازمه أو لا تحب لوازمه؟ تحصل سرايا من الحب والشوق إلى الملزوم، حب وشوق إلى اللازم، أو لا تحصل سرايا؟ نعم تحصل، وجدان حاكم بها. إن كان الاتجاه الثالث يريد أن يقول أنه إذا حصل شوق وإرادة إلى الجامع فتسري أو يسري شوق وإرادة إلى الحصص والأفراد فهو صحيح، ولكن هذا هو مراد الاتجاه الثالث، ومراد الاتجاه الثالث الوجوب. وده يقول بأنه وجوب تعلق بالجامع ويسري إلى ماذا؟ إلى الأفراد والحصة، يعني وجوب لها الحصة، وجوب لها الحصة، وجوب لها الحصة. نسأل منكم، هذا الوجوب من غير جعل الجاعل يسري لو مع جعل الجاعل يسري أي منهما؟ يعني من غير اختن الجاعل هو يسري أو مع اختياره يسري أي منهما؟ إن قلتم من غير اختياره يسري هذا خلف فرض أن الجعل أمر اختياري، وإذا كان اختياري يجعله على هذا ولا يجعله على لوازمه، يستطيع ولا يستطيع. نعم، يقول أنا جعلت الوجوب على الجامع ولم أجعل الوجوب على ما يلزم الجامع، يمكن أو لا يمكن؟ نعم، هذا موت الشوق والإرادة حتى أنه يستلزم شوقا وإرادة إلى اللوازم وتسري إلى اللوازم. فإن قلتم بلا اختيار منه يسري فهذا غير معقول لأن الجعل أمر اختياري، وإن قلتم يسري باختياره يعني المولى يجعل وجوبا للجامع ووجوبات متعددة ماذا؟ للبدائع، ونقول يلزم لغوة، شنو الفائدة من هذا الوجوب؟ لأنه هو إذا يريد يجعل وجوبات للبدائل ولماذا يجعل وجوب للجامع؟ يصير الاتجاه الأول. وإذا جعل وجوبا للجامع خب هذه بدائل ذلك الجامع لو مو بدائل، مصادق ذلك الجامع لو مو مصادقه، مصادقه، وبعد ما يحتاج أنه يضع وجوبات ماذا؟ للبدائل، فيكون الاتجاه الثاني. فإذا يدور الأمر في هذا الاتجاه الثالث، إما أن يرجع إلى الاتجاه الأول إذا شارع جعل وجوبات متعلقة بالبدائل مباشرة، وإما أن نقول جعل وجوبا متعلق بالجامع فقط فيرجع إلى الاتجاه الثاني. واضح صح؟ ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذن هذا الاتجاه الثالث لا يمكن قبوله. خب إذا لا يمكن قبوله حصر الأمر بين الاتجاه الأول والثاني أو لا ينحصر؟ ها؟ ينحصر أو لا ينحصر؟ يعني حصل لأنه ثلاث اتجاهات، بطل الاتجاه الثالث، دار الأمر بين يا اتجاهين، ها؟ أول والثاني. فإذا أبطلنا الأول يتعين الثاني أو لا يتعين؟ ها؟ فلهذا قال كما أشير إليه فيتعين. احنا في أول الدرس قلنا ماذا؟ قلنا بأنه هذه فيتعين هذا إنما يصح لو كان يدور الأمر بين اتجاهين فقط، أما إذا توجد اتجاهات ثلاثة فلا معنى إذا بطل واحد الثاني ولعله الثالث. ولكن الآن السيد الشهيد ماذا؟ ناقش الثالث أيضا، فإذا بطل الثالث وأبطلنا الأول فإذا يتعين بالبرهان ماذا؟ الثاني. واضح صار المطلب؟ قال وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوبة فعل اختياري للشارع يجعل هذا الوجوب حيثما أراد أي مكان. إذا تذكرون قلنا أهم وظيفة للجعل هي ماذا؟ يقدر واحد يجاوبنا على هذا السؤال؟ تحديد شنو؟ ها؟ أحسنتم، تحديد مركز حق الطاعة. الآن المولى حدد مركز حق الطاعة وإيه؟ في الجامع. لا معنى لأن تقولون يسري إلى الحصص والأفراد، هذا يحتاج إلى جعل آخر. قال فإذا جعل المولى الوجوب على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه، يعني بالاختيار من المولى، لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. فإذا أريد بالوجوبات المشروطة التي سرت من الجامع إلى هذه الأفراد والحصص، أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل. لماذا؟ لأن الوجوب أمر اختياري، الجعل أمر اختياري، فلا معنى لأن يسري من نفسه بلا اختيار من المولى. ليه؟ ما يخالف. والملاك تقول بأنه بلوازم يسري، ولكنه احنا قلنا مرارا أن المولى يجعل أساسا، أخذنا العنصر الثالث حتى يعين أنه ماذا يريد وماذا، يعني ماذا جعل عليه الوجوب وماذا لم يجعل عليه الوجوب. صحيح الملاك واسع، ولكن المولى قد يفعل بعض الأحيان يقول لا أنا أشوف هذول لا يستطيعون أن يأتوا بكل الملاك، فتسهيلا للمكلف يحدد ماذا مركز حق الطاعة، يقول هذا المقدار. ملتفتين؟ قلنا إذا تذكرون أن المولى غرضه من الصلاة ماذا؟ أن أرفع إيدي وأنزل إيدي، لغرضه من الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، يعني مراده ماذا؟ أحسنتم. ولكنه عندما جعل الوجوب، جعل الوجوب أن الانتهاء من الفحشاء والمنكر، لو جعل الوجوب على المقدمة. أحسنتم. لماذا؟ لأنه وجد بأنه لو جعل الوجوب على الغرض والفائدة المترتبة لا يمكن هذا تحصيله، واحد يقول حصلته واحد يقول ما حصلته، ولكن خروجا من هذا الإبهام جعل مركز حق الطاعة وين؟ على ما يحصل ذلك الغرض، مع أنه مراده الأساسي ملاكه إيه؟ في الغرض مو في المقدم. وهذه هي أهمية ماذا؟ حق الطاعة، أهمية الجعل. فلهذا إذا تذكرون مرارا كنا نقول أن الجعل يستعمله المولى كعنصر تنظيمي، يعني شو يريد ينظم؟ يعني يريد ينظم أنه وين تعلق حق طاعته. هل تبينت أهمية العنصر الثالث أو ما تبينت؟ وستأتي إن شاء الله إيضاحات أكثر لهذا العنصر الثالث في مقدمة الواجب، أن المولى بعض الأحيان لماذا مع أن ملاكه وشوقه وغرضه متعلق بشيء، ولكن يضع الوجوب ماذا على مقدمة، فلا يعلق الوجوب به، لا يجعل ذلك الغرض متعلق له، وإنما يجعل مقدمته متعلق الوجوب. هذه أهمية الجعل. والجعل أمر اختياري بعد، لا معنى لأن نقول يسري من نفسه بلا اختيار من المولى. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى، يعني شنو؟ غير وجوب الجامع، يجعل وجوبا للجامع ووجوبات مشروطة أخرى لأي شيء للحصص والأفراد، هذا يلزم ماذا؟ فهو بلا موجب فيكون لغوا. لماذا؟ لأنه عندما جعل الوجوبات للأفراد والحصص بعد ما هو فائدة جعل الوجوب للجامع؟ وهذا يكون الاتجاه له شنو؟ يا محفوظ يا هو مو هسه تعدد، لأنه اختياري صار مرة مو اختياره، هو ده يجعل ثلاث وجوبات، فإذا جعل ثلاث وجوبات كلها مشروطة رجع المحذور الأول، هو ده يجعل ثلاث وجوبات. ملتفتين؟ من ده يجعل ثلاث وجوبات يعني بيها شنو؟ ثلاث ملاكات، فإذا بيها ثلاث ملاكات، أو تقولون أنه لا يوجد فيها إلا ملاك واحد، فإذا لم يكن فيها إلا ملاك واحد تركها جميعا تكون الوجوبات ثلاثة ماذا؟ فعلية، فإذا صارت الوجوبات الثلاثة فعلية فتركها ثلاثة يستلزم عقوبات ثلاثة. فلهذا قال ويجعل وجوبات أخرى، مو هاي الوجوبات الأخرى بعد مو بنحو اللازم، لأنه من جعلها تكون بنحو الاستقلال مو بنحو موجب سيكون لغوا، يمكن أن يجاب على ذلك. ولكن هذا مو جواب، هذا تبديل مركز الإشكال بأن هذا إنما يتم، يعني كلامكم أيها المستشكل الذي قلت وقد يعترضوا، هذا وين يتم؟ يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، يعني في عنصر الثالث، في العنصر الثالث، لا في مرحلة الشوق والإرادة. أما في مرحلة الشوق والإرادة فإنه من أحب شيئا أحب لوازمه، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع وبين أنحاء من الحب المشروط بالحفاظ. فإن قلت لغوية قال ولا يأتي اعتراض اللغوية. لماذا؟ لماذا لا يأتي الاعتراض باللغوية؟ لماذا؟ لأنه مو جعل مستقل حتى نقول لماذا جعل هذا في قبال ذلك، وإنما له حب واحد فترشح منه حب ماذا؟ للحفاظ. ولا يأتي الاعتراض باللغوية لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم وهذه الملازمة. فإن قلت سيدنا ما هو البرهان على هذه الملازمة؟ قال وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان، ارجعوا لوجدانكم انظروا بأنه هذا أو ذا. فلهذا سيد الشهيد مرارا كان عندما يذكر بعض القواعد إن كنت تسأله ما هو الدليل يقول لا دليل، وجداني يقول هكذا. أنت ارجع إلى وجدانك، يقبل هذا اقبل، لا يقبل وقوف ما لا فعله. في نظرية حق الطاعة نفس هذا المطلب. أنا أتذكر رحت ذهبت بخدمتي قلت سيدنا وما الدليل على نظرية حق الطاعة؟ قال لا دليل، أنا أدعيها هكذا، وجداني يرى أن الله سبحانه وتعالى له حق الطاعة عليه، مو فقط فيما أقطع به، فيما أقطع به وفيما أظن به وفيما أحتمله وفيما أتوهمه، ما لم أقطع بالعدل. هذا وجداني عقلي يقول الله خالقك المنعم عليك راجق رسولك وشيء. فلهذا يقول ولكنها مطابقة للوجدان. الآن اتضح لنا أن هناك تفسيرات متعددة للواجب التخييري، هذه تترتب عليها أثمرات عملية أو لا تترتب؟ نقول نعم تترتب عليه، وإلا لو لم تترتب ثمرات عملية يكون البحث عن حقيقة الواجب التخييري يكون لغوا، لأنه ما الفائدة؟ قال وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها كان ينبغي أن يكون في أول السطر، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ذاك بحث إن شاء الله سيأتي مفصلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومنها أول السطر ما قد يقال. هذه ما قد يقال السيد الشهيد من يبينها مقصوده شنو يعني من يعبر ما قد يقال؟ يعني أنه مطلبه هاي فيه إشكال لابد أن نتأمل، ولكن هسه هكذا يقولون، هكذا يقولون، أما تحقيق المطلب فإن شاء الله موكول إلى دراسات أخرى. الإخوة اللي يدون يراجعون الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 416 أو 17 هالحوالي، هناك سيد الشهيد يذكر الثمرات مفصلة. قال من أنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني، أنا أفطرت في شهر رمضان متعمدا ولكنه أفطرت على محرم، أكو رأي فقهي يقول بأنه إذا أفطرت على محرمين قول يقول ماذا تفعل؟ الجمع، هذا قوله، لكن القول المحقق عند أعلامنا خصوصا المعاصرين يقول لا، هم تخير قائم وإثم أكو. لكن قول آخر أكو في المسألة أو اتجاه آخر أكو احتمال أنه هذا يؤخذ بأشد الأحوال، هذا إذا أراد أن يكفر يقول لا، لا يعتق رقبة يقول لا ما يقبل منك، يقول أطعم 60 مسكين يقولوا لو تطعم 6000 مسكين ما يقبل إلا تصوم 60. حتى هذا لا يتصور بأنه عنده فلوس أنه إحنا نفطر متعمدا أو نفطر على محرم وماذا نفعل؟ نطعم مساكين، إحنا خذنا نطعم باليوم 1000 واحد هسخ 60 واحدة من يقول هذه بدل الكفار. الشارع بعض الفقهاء يقول الشارع لا لم يجز له ذلك إلا تصوم 60 يوم بدل، واضح؟ فإذا شككنا أن صيام 60 يوم تعييني على المكلف أو هو أحد أفراد التخيير، فماذا نجري البراءة أو نجري أصالة الاشتغال؟ واضح المطلب؟ الثمرة وانتهى؟ ملتفتين ولا؟ إذا علمنا أن هذا الإنسان وجبت عليه كفارة وشككنا أن صيام 60 يوم هل يجب عليه تعيينا بنحو لو أتى ببدله لا يسقط أو يجب عليه ماذا؟ تخييرا، يعني إذا أتى ببدله هو يسقط مجرى البراءة أو مجرى أصالة الاشتغال. قال التفتوا من أنه إذا شك في واجب كصيام 60 يوم أنه تخييري، يعني إذا أتى ببدله يسقط، أو تعييني، يعني إذا أتى ببدله ماذا؟ لا يسقط. مثل الصلاة، الصلاة أنت لو فعلت ما فعلت بدلا عن الصلاة تسقط الصلاة، هذا معناه ماذا؟ وجوبها وجوب تعييني، يعني لا تسقط لو أتيت ببدل لها. تخيري ماذا؟ يعني تسقط لو أتيت ببدل لها. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، ماذا إيجاب الجامع؟ يا اتجاه الاتجاه الثاني، أحسنتم، الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول إيجاب الجامع. وإيجاب الجامع هذا فرد منه، وهذا فرد منه، وهذا فرد منه. شككنا أن الجامع يريد هذا الفرد بخصوص، أو يريد هذا أو هذا أو هذا، يعني أن الذي يحقق الجامع الذي هو مصداق للجامع. لماذا أقول مصداق؟ باعتبار أن الوجوب لا يتعلق بالبدائل وإنما يتعلق بالجامع. فإذا شككت أن هذا المصداق بخصوصه وهو صيام 60 شهر هو المحقق للجامع فقط، ليس إلا يعني تعيين، أو هو المحقق للجامع على سبيل البدل، يعني هو تخير، إذن يدور الأمر في هذا المصداق بين ماذا؟ بين التعيين وبين التخير. خب ماذا نجري البراءة ونجري الأصالة في الاشتخار؟ يقول إن شاء الله سيأتي في محله نتكلم في مسألة إذا دار الأمر بين التعيين والتخير ماذا؟ نفعل في الجزء الثاني إن شاء الله من الحلقة الثالثة في دوران الأمر في الأقل والأكثر. في آخر الأقل والأكثر سنعقد فصلا، دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ثم دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي مفصلا سيأتي. يقول إن قلنا هناك بجريان البراءة، هنا أيضا نقول ماذا؟ بجريان البراءة. إن قلنا هناك بجريان الاشتغال، هنا أيضا نقول بجريان الاشتغال. التعيين فيثبت ماذا؟ فيثبت التخيير. شنو معنى أصالة الاشتغال؟ يعني أنه لو أتيت بالبدل فإنه لا يسقط هذا. بعد هذه المسألة مرتبطة بتحقيق تلك المسألة. قال فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإن قيل هناك، يعني في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بالبراءة، قيل بالبراءة هنا في هذه المسألة بإجراء البراءة عن التعيين، وإن لم نقل بالبراءة هناك فلا تجري البراءة عن التعيين هنا، نقطة. باعتبار انتهينا. هذا إذا بنينا على ماذا؟ على أن الوجوب تعلق بالجامع. وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يوجهه، كما يقرره الاتجاه الأول، ماذا؟ قال فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب. التفتوا لي جيدا، صيام 60 يوم واجب أو ليس بواجب؟ في النتيجة هو واجب، تعيينا أو بنحوه أحد البدائل تخييرا. إذن صيام 60 يوم على كل حال واجب أو ليس بواجب؟ نعم واجب على كل حال. هسه إما واجب تعيينا، وإما واجب بعنوان أنه أحد البدائل، لأنه إذا نتكلم على أي مسلك الاتجاه الأول، والاتجاه الأول يقول الوجوب تعلق بالبدائل، فإذا هذا بوجوب لو ما بوجوب على التخير. إذا صيام 60 يوما أيضا فيه وجوب. إذا على كل حال صيام 60 يوم فيه وجوب، ولكن لا أعلم، التفتوا جيدا، ولكن لا أعلم وجوب إذا جيء ببدل له يسقط، لو وجوب حتى لو جيء ببدل له لا يثبت. يعني ماذا؟ يعني تعيين أو تخيير. واضح مطلبه؟ أعيده. هذا الوجوب على صيام 60 يوم موجود لو مو موجود؟ نعم موجود، ولكن لا أعلم أنه وجوب إذا جيء ببدله يسقط، يعني تخييري، أو وجوب إذا جيء ببدله لا يسقط، يعني ماذا؟ يعني تعيين. واضح صح؟ وبعبارة أخرى، التفتوا للعبارة الأخرى اللي هي عبارة الكتاب، أن وجوب صيام 60 يوم وجوبه مطلق لو وجوبه مقيد بعدم الإتيان بالبدل. واضح؟ وجوبه مطلق يعني ماذا؟ يعني سواء أتيت ببدله أو لم تأتي فهو واجب. هذا وجوب شيء يصير مطلق، يعني أنت تجب عليك الصلاة سواء تصدقت أم لم تتصدق. هذا معناه أن الوجوب وجوب الصلاة مطلق من حيث التصدق وعدم التصدق. أما إذا قلت لك وجوب الصلاة مقيد بعدم التصدق، فإذا تصدقت فلا وجوبه، إذن يصير هذا وجوب صيام 60 يوم ماذا؟ مقيد. خب، وجوب الصلاة وجوب صيام 60 يوم على الإطلاق، ووجوب صيام 60 يوم على فرض عدم البدل، أيهما أوسع أيهما أضيق؟ الإطلاق أوسع، لأنه يقول تأتي بالبيع بي سواء أتيت بذاك أو لم تأتي بذاك. أما تأتي بي أنا صيام 60 يوم سواء أتيت بذاك أو لم تأتي بذاك، هذا الإطلاق تمام. ولكن في التقييد شو يقول؟ يقول ائتي بي إن لم، هذا معناه ماذا؟ أضيق دائرة من الإطلاق. وكلما شككنا أن الواجب علي أضيق دائرة لو أوسع أو أضيق دائرة لو أوسع دائرة، أقول الأضيق دائرة دخل في عهدتي والأوسع دائرة مجرا البراءة، لأنه رفع ما لا يعلمه. صار معلوم؟ واضح لو لا؟ إذن في هذا المورد نجري البراءة عن الإطلاق، نقول لا إطلاق في وجوب صيام 60 يوم. إذن النتيجة شو تصير؟ تخيير. وهذا مسلم بين الأعلام ما بخلاف. أما ذيك المسألة ماذا؟ مبنية على ماذا؟ مبنية على التعيين والتخيير، فمن لا يقول بالبراءة هناك لا يقول بالبراءة هنا. أما هنا لم يختلف أحد في أنه نجري البراءة ماذا؟ عن الوجوب الزائد، يعني نجري البراءة عن الإطلاق. هاي الثمرة اللي تظهر بين الاتجاه الثاني والاتجاه الأول. خب سيدنا الاتجاه الثالث بعد هنا لم يتعرض له أو كله إلى دراسات أخرى. قال وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، أي في ثبوت الوجوب في حال الإتيان. هذا بيان الإطلاق والاشتراط، ها، أي في ثبوت الوجوب في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، هذا الإطلاق، أو عدم الإتيان به في حال الإتيان بالبديل والعدل الذي هو المشروط، وهذا شك في الوجوب الزائد، لأنه إن جيء بعدله وقلنا سقط وانتهينا. أما إن قلنا إن جيء بعدله وهو لا سقط، يعني وجوب زائد، فيكون مجرا لأصالة البراءة بلا إشكال، يعني لم يخالف فيه أحد. أما ذيك بناء على الاتجاه الثاني شنو؟ قال إن بنينا وإلا فلا، يعني شنو؟ ذيك المسألة فيها محل تأمل، لابد أن نحقق المسألة هنا. أما هنا بلا إشكال، هنا تظهر الثمرة بين الاتجاه الأول والثاني. الوجوب الغيري يأتي، والحمد لله رب العالمين.